الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: هكذا القدري يقال له قال الله كذا وقال كذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وقال كذا، وقالت الأنبياء كذا، وقالت صحابة نبينا كذا، وقالت أئمة المسلمين كذا، فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم، ورزقنا وإياكم التمسك بالحق، وثبت قلوبنا على شريعة الحق، إنه ذو فضل عظيم، وأعادنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله، يزيغها إذا شاء عن الحق، ويهديها إذا شاء إلى الحق، من لم يؤمن بهذا كفارا. قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء، أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي أو الحنائي، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزغ. هكذا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فإنه كثير التقلب، لكن طوبى لعبد تقلب قلبه في طاعة الله وفي الإيمان بالله عز وجل وفي تقى الله سبحانه وتعالى. وخاب وخسر عبد تقلب قلبه في الكفر والطغيان والمعصية والفسوق وفي سخط الله وغضبه. فسألوا الله الثبات، ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سلوا الله الثبات وخذوا بأسبابه، فإن الثبات في هذه الأيام عزيز وقليل ونادر. فالموفق من ثبته الله، والسعيد من عاش على الحق ومات عليه ولقي الله عليه. سلوا الله أن نكون كذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم ويرشدهم ويجادلهم حتى قالوا أكثرت جدالنا وأكثرت نقاشنا طيلة هذه السنوات، وما مللت ولا كللت ولا سئمت ولا تعبت، ما هذا؟ صبر الأنبياء، هذا صبر نوح عليه السلام على قومه 1,050 عاما. قد يصبر الداعية سنة، سنتين، 3 سنوات، 10 سنين، قد يصبر ما شاء الله له أن يصبر، لكن كونه يصبر 1,050 عاما هذا من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله عز وجل. هذه الهمة وهذه العزيمة وهذه القوة وهذا البأس، إن هذا من الله عز وجل هبة ومنحة. كونه عليه السلام يصبر هذه المدة الطويلة 1,050 عاما حقا كان شيخ الأنبياء. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله، لا بحولي ولا قوتي ولا ببأسي ولا بغطشي، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله عز وجل قد كتب عليكم في سابق علمه أنكم غاوون، لا أستطيع أن أفعل شيئا ولا أقدم شيئا، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عنكم وإن شاء عذبكم وإليه ترجعون. هذا كلام الأنبياء، وهذه عقيدة الأنبياء في مشيئة الله عز وجل، خلافا لما ذهبت إليه القدرية الذين ظنوا أن العبد يقدر على هداية نفسه وغواية نفسه ولا دخل لمشيئة الله. وقال شعيب لقومه، قال الله تعالى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. انظر إلى تفويض شعيب عليه السلام، تفويض أمره في الهداية وغيرها إلى مشيئة الله والتعلق بها، لا النظر إلى حوله وقوته، الثبات من الله. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، علق ذلك بمشيئة الله وفوض أمره إلى الله، وذلك كله من إيمانهم بالمشيئة العامة الشاملة الكاملة التي لا يند ولا يخرج عنها ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال شعيب أيضا لقومه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله الذي يصرف عنك السوء والفحشاء، فعلق قلبك بالله. إذا أردت النجاة من الفتن فاستعذ بالله عز وجل وتحصن به، وسله أن يصرف عنك سوء هذه الفتن ومغبة هذه الفتن وعاقبتها، فلا تأمن على نفسك. قال يوسف عليه السلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله هو الذي ينجي والله هو الذي يصرف عنك السوء والفحشاء والكيد. قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري ما فعل الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاؤه. فزع يوسف عليه السلام إلى الدعاء، يتحصن بالله عز وجل، فاستجاب الله له فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. يقول صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس أبخلهم بالسلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. الدعاء سلاح، كم غفل عنه أكثر الناس، غفلوا عنه وما علموا أنه يسير في أيديهم، سهل عليهم تحصيله. الدعاء أقرب ما يكون إليه، فلا تغفل عنه. ادعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في الكرب وفي الرخاء. ادعو الله عز وجل في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكره. ادعو الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك. والدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء يغفل المرء عنه، وهو سلاح قريب في متناول يده، إن صح التعبير، سهل جدا. إذا دعوت الله فأخلص في الدعاء، ولا تدعو الله عز وجل دعاء غافل ساهل لاهل، بل ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. فإذا كنت كذلك، قمن أن يستجاب لك، حري أن يستجاب لك، ويوشك من يكثر طرق الباب أن يلج وأن يستجاب له. فأدمنوا الدعاء والمسألة، فإن الدعاء والمسألة تورث العبد الذلة والمسكنة لله سبحانه وتعالى، وتورثه النجاح والفوز والرشاد. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأنه يعتقد ويؤمن أن الأمر بيد الله، الهداية بيد الله، والغواية بيد الله. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال موسى عليه السلام لما دعا على قومه، وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الله أكبر. إذا استقمت نصرت، وإذا استقمت استقام بك الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا يستقم بكم. استقيموا أيها الناس على الحق، على المنهج القويم، يستقيم الناس ويقتدون بكم. وقال تعالى: فما فيما أخبر عن أهل النار، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ انظر. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. أهل النار يدركون أن الهداية بيد الله، والمعتزلة لا يدركون هذا، القدرية لا يدركون هذا. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال محمد بن الحسين: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. وقال: اعتبروا رحمكم الله قول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار كل ذلك حجة على القدرية. وأيضا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. تندموا وعلموا أن الهداية بيد الله، وأن التوفيق بيد الله، وأن النجاة بيد الله، خلافا للقدرية. فرود أن الأجري رحمه الله صب جام الأدلة من الكتاب والسنة ومن المعقول والمنقول على رؤوس هؤلاء القدرية، ليؤصل هذا الأصل العظيم الذي به نجاة العبد، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خير وشر، حلوه ومره من الله تعالى، وأن تؤمن بمشيئة الله العامة الكاملة الشاملة، أن تؤمن بأن الله الخالق، وأن تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق، وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء علما جازما لا شك فيه ولا تردد، ليس كعلم المخلوق، قد يعلم المخلوق أشياء ولكنه فيها متردد لا يجزم ولا يقطع، حاشا ربنا أن يكون كذلك. قال اعتبروا رحمكم الله قول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، لو هدانا الله لهديناكم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية، ومن لم يسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره، وقد أخبركم الله تعالى يا مسلمين بذلك. نعم قد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فما يقع حرصهم إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون؟ فإن قال قائل بين لنا هذا الفصل من كتاب الله فإننا نحتاج إلى معرفته. قيل له قال الله تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحب هداية بعض من يحبه، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله كل هذا بين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، وكل ميسر لما خلق لهم. هذه الكتابة الأزلية لا تنافي الأمر والنهي، لا تنافي الحلال والحرام، لا تنافي أن تلتزم بالكتاب والسنة، لا تقل أنا سأسير في المعاصي وهذا مقدر عليك. من الذي يدرك أن هذا مقدر عليك؟ هل اطلعت الغيب؟ هل اتخذت عند الله عهدا؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ من الذي يدرك؟ اعمل بالطاعات ودع المعاصي والمحرمات، اعمل برضا الله عز وجل ودع ما يسخطه، فكل ميسر لما خلق له. لا تقل نحن تحت المقادير فتترك الطاعة والعبادة والاستقامة وتنحرف، وتقول أنا موافق لمقاديره الكونية، كما يزعم بعض الصوفية، يزعمون أن الإنسان إذا شرب الخمر، وإذا ارتكب الفاحشة، وإذا غش في المعاملة، وإذا كذب في حديثه، وإذا ترك الصلاة، وعق الوالدين، وقطع الأرحام، أنه طائع لله طاعة كونية. فناقض بهذا الشريعة والأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات التي أمر الله عز وجل بامتثال أمره فيها. فهذا من ضلال وزيغ هؤلاء، حتى يقول بعضهم أصبحت منفعلا فيما يشاءه مني، فأعمالي كلها طاعات، أعمالي كلها طاعات. لا صح هذا قول الحلولية والاتحادية، أصحاب ابن عربي الحاتمي الذي قال بالاتحاد ووحدة الوجود، وكل هذا لا ينطلي علينا ولا يروج ولا نخدع به، بل نبقى مع كتاب الله وسنة رسوله، ونوقن ونؤمن أن الإيمان بمشيئة الله والإيمان بالمقادير لا يعني أننا مجبورون على الباطل، مجبورون على المعاصي، مجبورون فيما خالف الكتاب والسنة، أو أننا نترك العمل ونجلس. لا، إما أن تعمل فتصير من الطائعين، وإما أن تخالف فتصير من العاصين والعياذ بالله. لا حجة لك في قدر الله، إنما يحتج بالقدر في المصائب لا في المعاصي والمعايب. المصائب التي تقع على العبد مما لا دخل له فيه، إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى. إذا وقعت زلازل على الناس عافانا الله وإياكم، إنما هذا من فعل الله، إنما هذا من تدبير الله بمشيئته وإرادته. أما أفعالك التي تثاب عليها أنت وتعاقب، أنت شئتها، وما وقعت مشيئتك إلا بعد مشيئة الله، لكن تضاف إليك كسبا وتضاف إلى الله خلقا، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، لها ما كسبت. نعم، فالأعمال تضاف إلى الله خلقا، هو الذي خلقها وأوجدها، وتضاف إلى العبد كسبا، هو الذي اكتسبها. فلذا يثاب العبد إذا صلى، ويعاقب إذا ترك الصلاة بالعذر. لها ما كسبت وعليها ما كسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي غضون هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب القدر أبواب كثيرة، إن شاء الله فيما بعد من حصص بإذن الله نأتي بكلام ابن القيم وكلام العلماء يفسر ما يذكره الشيخ الأجري، لأن الإمام الأجري يذكر هذه المسائل على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. جاء من بعده من العلماء وشرحوها وفسروها أكثر وبينوا فيها نقاط لا بد من الوقوف عليها، لا سيما من كتاب ابن القيم شفاء العلي في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، كتاب لا يستغنى عنه في هذا الباب في القدر والمشيئة، يبين مثل هذه المواضع والمواطن المجملة التي جاء بها الإمام الأجري رحمه الله تعالى. قال الإمام الأجري رحمه الله: كل هذا بين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين، وحجة على الخلق، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن، قد فرغ الله تعالى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال قال آدم عليه السلام يا رب أرأيت ما ابتدعته، يعني من أجله الشجرة، من قبل نفسي أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال لا، بل شيء قدرته علي قبل أن أخلقك. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن هذا الحديث يا إخوة لا يصح أبدا، ما كان لآدم عليه السلام أن يجهل هذا الشيء. أبو الأنبياء أبو الخلق لا يجهل هذا، لا يجهل المقادير، لا يجهل تفاصيل القضاء والقدر، إنما يجهل تفاصيل القضاء والقدر. واحد أمثالنا من أمثال لا بأس، أما آدم يجهل هذا فيسأل؟ لا، الحديث لا يصح. وفي متنه نكار يا رب رأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قدرته عليه قبل أن تخلقني. لا، وحديث محجة آدم لموسى واضح في الصحيحين معنا. فما يكون من حاج موسى عليه السلام يجهل مثل هذا. قال وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلائي قال حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر ما اسمه؟ اسمه أي عصام؟ عبد الرزاق بن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر. ما ارتحل إلى عالم من العلماء بعد هجرة النبي بعد هجرة الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق في بلاد اليمن، ارتحل إلى عبد الرزاق الإمام أحمد ويحيى بن معين وغير هؤلاء من الأساطين والجهابلة. قال حدثنا عبد الرزاق، وفيه رحمه الله تشيع يسير، فيه تشيع يسير، وإنما وقع في هذا بسبب مجالسته وأخذه عن شيخه، وكان شيخه متشيعا. قال أنبأنا الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، وكنية البخاري ما هي عندك يا أخي؟ أخونا محمد صاحب الكبير، البخاري ما كنيته؟ ومسلم ما كنيته؟ أبو الحسين. الديك ما كنيته؟ الديك، ما تعرفه؟ الديك له كنية، لا الديك الديك أيوة الديك له كنية. من يذكره؟ أبو المكارم، أبو إبراهيم الديك، كنية الديك. طب البحر ما كنيته؟ البحر أبو يخضور، يخضور خضرة البحر. الحمار ما كنيته؟ أبو يوسف، أبو يوسف الحمار. طيب الذئب ما كنيته؟ أبو اليقظان. الإمام أحمد ما كنيته؟ عندك أنت. طيب والشافعي تسمعها من وراه تسمعها بيلقنهم. طيب الشافعي كنيته ابو عبد الله صحيح. طيب هو مالك ابو عبد الله برضه، وابن ماجه ابو عبد الله ايضا، وابو حنيفه ابو عبد الله، هذا اللي عايزينه احنا ابو حنيفه هو ابو حنيفه، ما تروحش بعيد، ابو حنيفه هو ابو حنيفه. جزاك الله خيرا. طيب انتبه يا شيخ محمد، انتبه. ابو حنيفه كنيته ايش اذا؟ ابو حنيفه، واسمه النعمان بن ثابت، معناه الكوفي رحمه الله تعالى، بارك الله فيك. قال انبانا الثوري، قلنا هو ابو عبد الله، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، قال ادم عليه السلام لربه تعالى وذكر خطيئته: يا ربي ارايت معصيتي التي عصيتك اشيء كتبته علي؟ ها، هذا لا يصح. قبل ان تخلقني او شيء ابتدعته من نفسي؟ هذا لا يليق ابدا ان يسال ادم هذا السؤال. قال بل شيء كتبته عليك قبل ان اخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قول الله تعالى. لو صح هذا لا بأس، لكن لا يصح الإسناد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال محمد بن الحسين: قد ذكرنا الحجة من كتاب الله فيما ابتدأنا بذكره من أمر القضاء، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة، ونحن نزيد المسألة فنقول ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم. قال محمد بن الحسين: لقد شقي من خالف هذه الطريقة وهم القدرية. فإن قال قائل: هم عندك أشقياء؟ قلت: نعم. فإن قال قائل: بماذا؟ قلت: كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماهم مجوس هذه الأمة، وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله تعالى. المجوس الأصليون يؤمنون بالأصلين، النور والظلمة، ويقولون بإلهين، إله النور وإله الظلام. يقولون النور يأتي بالخير والظلام يأتي بالشر، وكل هذا باطل وزعم وخرافات. حتى كان المتنبي يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد. الأمير هذا كان في الليل يتصدق، أحد يشوف: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية، المانوية هم المجوس، فرقة من المجوس، تحدث أن المانوية تكذبه. كيف المانوية من المجوس؟ يقولون الظلام يأتي بالشر، وإذا الأمير في الليل بيتصدق وبينفق وبيعطي. إذا هذا كلام عقيدة مش صحيح. ده الليل هدى هو ما شاء الله محل للصدقات، محل الأعمال الخير، وما حد شايف. وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية، اليد دي يعني النعمة، صدقات أعمال بر، تحدث أن المانوية هم الفرقة من المجوس تكذبوا، هم كذبون في زعمهم وعقيدتهم. فالمعتزلة القدرية شابه المجوس في هذا الوجه، يقولون الله يخلق الخير والعبد خالق مع الله يخلق الشر، والله خالقه كل شيء، فكذب القرآن وشابه المجوس. فمن هنا حق أن يسموا بهذا الاسم وأن يلقبوا بهذا اللقب. أما الأحاديث الواردة في هذا فسننظر فيها إن شاء الله في موضعها من ناحية الصحة والضعف. لكن فعلا القدرية المعتزلة شابهوا المجوس الأصليين، شابهوا المجوس الأصليين حيث قالوا إن العبد يخلق الخير الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. المجوس الأصليين قالوا النور يخلق الخير ويأتي بالخير والظلام يأتي بالشر، فجعلوا الأمر أمرين. كذلك هؤلاء المعتزلة القدرية جعلوا الخير من نصيب الله وجعلوا الشر العباد هم الذين يخلقونه. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبي أستعين، قال محمد بن حسين رحمه الله، ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله، قد قال الله عز وجل لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بينا صلى الله عليه وسلم لأمتي ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم. فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، وقد ينكرها عالم ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم إن شاء الله تعالى زادته إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها جاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين رضي الله عنهم، فإن أراد الله عز وجل به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكون الأخرى فأبعده الله وأسحقه. باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد فرياب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وذكرت لكم أنه كان ينظر في الرأي ويتعمق فيه ولا يعتني بالحديث في بداية أمره، فنام نومة فرأى أن مزادة دليت من السماء فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيعوا، فتناولها هو فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فأصبح من الصباح يقص الرؤيا على معبر، ولا تقص الرؤيا إلا على محب أو عالم. ما تروحش كده في الليل تشوف رؤيا وتكون الرؤيا هذه كنز من الكنوز، وتروح على واحد حاسب تقول له والله فسر هذا، هيقول لك انت ما فيك خير ولا فيها خير، دي ما لكش فيها خير، انت ما انتش محظوظ، ها واحد حاسب واحد حاقد يجلبها مباشرة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقص إلا على واد أو عالم. واد يعني محب، واحد بيحبك لكن يكون أيضا خبير، مش واحد محب هيلخبطك هيعمل لك مشاكل ممكن يأولها تأويل يعقدك ما يخليكش تخرج من البيت، هل من المصائب؟ لا، عالم خبير. مش لازم عالم يعني كابن تيمية وابن القيم، مش هذا مقصود، عالم أيضا بالتأويل، عالم بالتعبير، لا بأس يعرف. هناك أناس وإن لم يكونوا عندهم علم كثير من كتاب السنة لكن عندهم خبرة بالتأويل والتعبير، معنى يوفقون، معنى يا إخوة، فلا بأس. فمشى قتيبة فقال له المعبر: أنت تنظر في علم في الرأي؟ قال بلى. قال: لا، يجب أن تنظر وتعتني بعلم الحديث. فاتجه إلى حفظ الحديث فصار فيه من الثقات الأثبت. في زمن يسير قال له إن الرأي لا يبلغ بين المشرق والمغرب، الرأي ما يوصل هذا الحد، إنما يصل هذا الحد الحديث. شوفوا البخاري لما اعتنى بالحديث عامل إيه بقى؟ رحنا البخاري كأنه جلس بيننا الآن، صيته وذكره إلى يومنا هذا وسيبقى. نعم، هذا هو الحديث، هذا هو الرأي. ولذلك آراء المحدثين ومذاهب المحدثين أقرب إلى الصواب من آراء ومذاهب أهل الرأي ومدرسة الرأي. ولذلك تجدون الإمام ابن أبي شيبة في المصنف في آخر المصنف صنف كتابا، قال كتاب ما خالف فيه أبو حنيفة السنة. ليه؟ أول شيء حديث الإمام أبي حنيفة كان قليلا، هذا واحد. زاده عدته من الحديث كانت قليلة، وكان أكثر إفتائه بالرأي والنظر. ولذلك جاء الإمام ابن أبي شيبة في آخر كتاب مصنف المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة السنة. ولا شك أن الإمام أبي حنيفة مجتهد، وما قال برأيه عن هوى، إنما استنباطا من الكتاب والسنة، فأداه اجتهاده إلى هذا. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمشى قتيبة بن سعيد لعلم الحديث، عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غالية. ونام والد قتيبة بن سعيد نوما فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ومعه كتاب فيه أسماء العلماء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فقال والده يا رسول الله اسمي ولدي في هؤلاء؟ قال نعم. قال نعم، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وكانت بغلان هذه قرية مغمورة من بلاد خراسان، لكن لما نشأ فيها قتيبة عرفت، تعرف القرى والبلدان بعلمائها بعد أن تكون مغمورة خاملة الذكر. قال عن مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة إذا ذكر الأثر فمالك النجم، نجم الحديث. عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال هؤلاء بالنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت هو على عمل أهل النار فيدخله في النار. هذا الحديث يا أخوة يقول المحقق صحيح لغيره، وإن شاء الله تتوالى معنا آثار وأحاديث هذا الباب بإذن الله. اليوم بإذن الله دروسنا في هذا المسجد من بعد العصر إن شاء الله كما هو معتاد بإذن الله، ونضيف إلى الدروس درسا يتعلق بالتوحيد بدلا من العقيدة الوسطية وقد انتهينا منها، وهو كتاب إن شاء الله كتاب الإمام ابن خزيمة. توحيد الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. عبد الوهاب غيره؟ لا غيره، غيره إن شاء الله. تعرف يعني فيه ولا؟ إن شاء الله. هو سهل بإذن الله. وغدا صباحا إن شاء الله ليس هناك درس فيما يتعلق بكتاب الشريعة، وبعد العصر إن شاء الله في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة كتاب الموطأ كما هو معتاد وشرح رياض الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. كبير فقط من الصيام،